الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. وبعد، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. متفق عليه. وفي رواية: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. من فوائد الحديث: ينبغي على الإمام أن يأمر الناس بتسوية الصفوف قبل الشروع في الصلاة.